اجبرني أي اجبر نقصي، يعني إنسان سائم في نقص، إما أن يتهاون بواجب وإما أن يفعل محرما، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرك. فذلك الإنسان ناقص في علمه، ناقص في حفظه، دائما يعلم الشيء ثم ينساه، فتسأل الله أن يجبرك في كل نقص يرد عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.